يا غنائم إبل، أعطى رجلا 100 من الإبل، وأعطى فلان 50، وأعطى وأعطى، ما ترك شيء ولا شعرة. وما الأنصار تحجب، قالوا كيف يعطي الناس وما يعطي من قرن الدين؟ أليس كذلك ولا لا؟ فقال بلغني اجمعوا الأنصار، جمع سر يعاتبهم كتاب الأحبة، شوف كتاب الأحبة عاتبهم، بلغني عنكم تقولوا أن الرسول أعطاه وكذا ونحن ما أعطانا، أليس كذلك ولا لا؟ يشوف الناس الدنيا. قال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أنا سوء دثاري وأنتم شعاري. أول مرة إيش قال لهم؟ قال لهم الناس إيش؟ أكل الدثار وأنتم شعاري. هنا شعار الذي يوهري في جلده، ماسك في جلده، هذه أحد يعني ماسك في جلده إلي، أنتم أقرب شيء إلي، أنتم شعاري، والناس كلهم دثاري من فوق العين. لأنه لا أحد النساء مستور، لكن لو خرج هذه سبح ريال، أليس كذلك؟ أنتم أقرب شيء لي. شفتم كيف الناس إيش أكو دثاري وأنتم شعاري؟ ألا ترضون أن الناس يذهبون بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ معكم رسول الله، معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم معكم رسول الله، أعطي الله أعظم من الدنيا كلها من الذهب والفضة. بكى الأنصار رضي الله عنه، بكوا. أليس هذا الكلام الجميل؟ شوف لا تنظر للدنيا، لا تنظر ليش للدنيا ولعاعتها، في بعض الأحيان في بعض لعاعتها يذهب الناس بالدنيا ولعاعتها، عرفوا لعاعتها يعني شيء الدنيا بجنب الآخرة لا شيء، والله الدنيا بجنب الآخرة إيش؟ لا شيء، سبحان الله العظيم، لا شيء في الدنيا بجنب الآخرة. لو قطعة نصيفها يعني ثوبها في الدنيا جاء على الدنيا ضياء من الآخرة، لا إله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال أريت الجنة، أريت إيش؟ في بعضها مثلت لي أمام هذا الذي كان يصلي الله أكبر، وقال رأيت الجنة وفيها حتى هذا القطف من العنب لأكلت فيه إلى أن تقوم الساعة، الله أكبر. ورأيت النار منظرا أهول منه، رأي الجنة والنار ولا ما رأى؟ ورأيت النار، ورأيت امرأة تعذب فيها، أنت امرأة إيش تعذب في هرة، الله أكبر، تخمشها الهرة، في بعض الروايات الهرة تخمشها في الجنة، لم تعيش حبستها، لا هي أطعمتها، الله أكبر، ولا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا أطعمتها تأكل من خشاش الأرض. فالرسول رأى الجنة والنار، والله الجنة يا ما أعظمها، اللهم اجعل الجنة غاية لا نطلبها إلا بما يرضي الله، والله لا تنال الجنة إلا بما يرضي الله، بالحلال الطيب المبارك، الربا، وليس بالسرقة، وليس بالغش، وليس بالكذب، وليس بالتدليل، لا لا لا، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فنسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال إذن إيش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أن إيش يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لو الهجرة لكنت امرأ من العرب، لو أن الله كتب علي وقدر علي أن جيت من مكة هذا أعظم شيء عندي الآن. جيد. وقال أبو موسى، شوف كذلك هذا إيش معلق. قال أبو موسى، من أبو موسى الأشعري؟ عرفتم قصته لما همجه، أليس كذلك؟ أبو موسى أكثر مرة معنا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت في المنام أني أهاجر، الله أكبر، رأى في المنام أنه هاجر، أنه هاجر، خرج من بلده مكة، حب البقاع إليه، أني أهاجر من مكة إلى النخل، بها نخل، تعرفون النخل؟ تعرفون النخل؟ معروف. قال فذهب وهلي، ذهب إيش؟ ذهلي، أليس كذلك ولا لا؟ ما معنى وهلي هنا؟ يعني ظني، ذهب ظني، معناته أنه إلى إيش؟ إلى اليمامة أو هجر. إلى اليمامة أو هجر،